يقول أحسن الله إليكم: عندي أخ لي يعمل في الحرام، فما حكم جلوس أبي معه للنفقة عليه؟ وبعض الأحيان نجتمع عنده ونأكل من طعامه. المهم في الأمر أنكم تسعون إلى خلاصه من الاشتغال بالحرام والوقوع بالحرام، وأن تحرصوا على هدايته وعلى سلامته، هذا هو المهم. ويعني إذا كان المال يعني الذي تعرفون أنه يعني أنه يقدم لكم يعني حرام وهذا، فأنتم تعففكم عنه وابتعادكم عنه، يعني هذا هو الذي ينبغي. لكن المهم في الأمر السعي إلى تخليصه مما هو فيه من البلاء. نعم. بارك الله فيكم. يقول شيخنا العزيز: أنا